إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تكلمنا الجمعة الماضية عن سورة عظيمة من هذا الحزب الذي خص الله عز وجل به أمة محمد المفصل، سورة البروج. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة يقسم بأقسام عظيمة على حدث عظيم، يقسم بالسماء، وما أدراك ما السماء، وما فيها من النجوم. يقسم بالسماء ذات البروج، وإنه والله لقسم عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ويقسم باليوم الموعود يوم القيامة، ويقسم بشاهد ومشهود، كل شاهد ومشهود في ذلك اليوم الموعود، بما في ذلك الأيام المباركة الجمعة وعرفة. يقسم الله على حدث عظيم كان في من كان قبلنا. طائفة من الظالمين ذوي البطش اضطهدوا طائفة من المؤمنين، فشقوا لهم الأخاديد على السكك والشوارع. فمن آمن منهم وشهد أن لا إله إلا الله، أضربوا في هذه الأخاديد النار وألقوه فيها وهم شهود جالسون يتفكهون بمنظر حريق الأبدان، أبدان المؤمنين. حدث عظيم. إخوة وأخوات، إخوة لنا في الله وأخوات، كانوا على الطريقة المستقيمة وعلى الصراط المستقيم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فألقوا الصغير والكبير، النساء والرجال الموحدين، وبقي اليوم أن نعرف أمورا أربعة هي ما نص الله عليها في باقي السورة. أولا النتيجة، ثانيا تكرار الحدث، وأن هذه سنة باقية وحدث متكرر، ووصول ذلك وضوابطه. ثالثا، ما هي المشاهد التي يشهدها المؤمن، والأحوال التي يستحضرها، إذا ابتلي بشيء مما ابتلي به إخوانه في هذه السنة الباقية الدائمة. رابعا، ما معنى المجد وما معنى الشرف؟ فإن الله كرر المجيد في هذه السورة مرتين، مع أن موقف المؤمنين كان موقف ذلة وصغار واستضعاف في أعين البشر. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول الله الملك الحق: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا القرآن متاني، فيذكر ما للظالمين ويذكر ما للمؤمنين، حتى يبقى العبد بين الخوف والرجاء في طريقه إلى ربه. الجنة والنار، الليل والنهار، الشمس والقمر، السماء والأرض، الذكر والأنثى، مثاني. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وفتنوا أي أحرقوا، يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون، أي إن الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات في هذا الحدث العظيم المنصوص عليه، أو فتنوا أي صدوهم عن الله من الفتنة، وكلا المعنيين صحيح. وهذا من جلال القرآن وجلال المتكلم به سبحانه، ذو معاني كلها مقصورة، إذ أن من تكلم به هو الله، فالقرآن كلام الله. إن الذين فتنوا وأحرقوا وصدوا عن سبيل الله المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فالعقوبة تكون دائما من جنس العمل. إنهم أحرقوا المؤمنين، فقال الله عز وجل: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، مع أنه من المعلوم أن من دخل جهنم أحرق، ولكنه نص على عذاب الحريق حتى يتذكر كل ظالم أن عقوبته ستكون من جنس عمله. فمن أحرق سيحرق، ومن ضرب سيضرب بمطارق من حديد. الجزاء من جنس العمل، قاعدة لا تتخلف. ولكن هنا وقفة غاية في الأهمية، أن الله سبحانه لم يذكر عذابهم حتى دعاهم إلى التوبة. سبحان الملك الرحيم، إن الله رب المتقين ورب الظالمين، هو رب كل شيء. وإن الله سبحانه وتعالى يحب توبة عبده ويفرح بتوبة عبده. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحان الله، عذبوا أولياءه وأحرقوهم وفتنوهم ويدعوهم إلى التوبة. فيا عباد الله، لا يقنطن أحد من رحمة ربي، إنه الباب الذي لا يغلق، إنه النعيم الذي يعيش فيه الجميع، باب التوبة مفتوح. فكل من انتهك أو أجرم أو تعدى أو طغى في حق من حقوق الله أو في حقوق أولياء الله فربك يدعوك إلى التوبة. دعا الله أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولذا فإن الله يعجب إلى رجلين: رجل يقتل الآخر ثم يقتل وكلاهما يدخل الجنة. الأول كان كافرا وقاتل مؤمنا فمات شهيدا فدخل الجنة، ثم أسلم الكافر فقتل شهيدا فدخل الجنة. إن الباب باب الرحمة لا يقصد ولا يغلق بالليل والنهار حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تظهر علامات الساعة الكبرى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إي وربي، جنات، وليست جنة واحدة، جنات. الجنة كعرض السماء والأرض، جنات أعدها الله، غرسها بيدي لمن يحب. ولك أن تذهب بقلبك رب كريم غني ودود يريد أن يكرم من يحب، فكيف تكون دار كرامتك؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنت لا تعلم ما الله وكيف الله وعظمة الله. فكيف إذا أراد العظيم الكريم الغني، كيف إذا أراد أن يعد دارا لأوليائه وأحبائه؟ تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ولا ندري كيف هذه الأنهار، نسأل الله ألا يحرمنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إذن يوم أحرقوا ويوم عذبوا لم يكونوا خاسرين، بل هي لحظة الفوز، فهذه هي النتيجة، فذلك الحدث العظيم الذي أقسم الله عليه، حدث أصحاب الأخدود، لا ينتهي بموت أصحاب الأخدود. فالدنيا متصلة بالآخرة، وأيامها قليلة وأيام الآخرة باقية، فإياك أن ينقطع بصرك في الحكم على الأشياء بموت أصحابها، لكن انظر إلى ما بعد الموت، انظر إلى الحياة الحقة وإلى الدار الباقية. فالفائز من فاز بدار باقية، والخاسر من خسر نفسه في هذه الدار الباقية. ثم بعد ذلك يأتي التأصيل لهذا الحدث. البند الأول كانت النتيجة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أيا كانوا في أي زمان وأي مكان إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويستغفروا من صنيعهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ثم يأتي التفصيل الباقي إلى أن تقوم الساعة: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هذه هي المشاهد التي تشهدها لو ابتليت في هذه الدنيا وأوذيت بسببه. إن بطش ربك لشديد، تشهد مشهد الربوبية، أن لك ربا. لم يقل إن بطش الله شديد، قال إن بطش ربك. أيها المؤمن، إن لك ربا، واعلم أن ذلك البطش من أولئك الظالمين إنما هو بطش ضعاف النهازيل في وقت محدود ومكان محدود من دنيا صغيرة منتهية. أما البطش الحق الشديد فهو بطش الله رب السماوات والأرض، ليؤكد القاعدة أن الجزاء من جنس العمل. فأحرقوا وبطشوا فأحرقهم الله وأبطش بهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. هذا هو المشهد الثاني يا مؤمن إذا بتريد. إن الأمر يتكرر، بدء وإعادة، بلاء وموت وحياة، وأي شيء في الوجود يبقى، كل شيء يبدئه ثم يعيده، ينتهي كل شيء في لحظة ويبدأ كل شيء في لحظة، حتى ذرات بدنك وجلدك تتجدد كل يوم. الذي يبدئها ثم يعيدها هو الله. إن أحوال الخلائق في نبات وحيوان وجماد وإنسان يتكرر فيها البدء والإعادة، والذي يبدئها ويعيدها هو الله. فيا أصحاب الأخدود، ويا من ابتليتم بمثل ما ابتلي به أصحاب الأخدود، إنما هي نهاية ثم بدء، وبدء ثم نهاية، وهكذا سنة الله. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. فإلقاؤكم في نار دنيا وإلقاؤكم تضحية بأنفسكم لله، إنما هي بداية جديدة لحياة عظيمة. والذي يعيدك لتحيا هذه الحياة هو الله الذي بدأك أول مرة. فيستحضر المؤمن هذا الأمر، أنه ليست نهاية الدنيا أن يبتلى في سبيل الله، إنما هي بدء وإعادة كسائر الأشياء. حياة ثم حياة، أو موت ثم حياة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا جاء وقت النهاية ووقت الموت، فما الذي يحول بينك وبين الموت؟ فقل إنه بدء وإعادة، والذي يبدي ويعيد هو الله. فليكن بدئي إلى حياة شريفة، وإعادتي إلى حياة عظيمة. فهذه تسلية لقلوب المؤمنين، وزجر للكافرين، إذ يعلموا أن بقاءهم سيكون له نهاية، وإن عاشوا ما عاشوا فهي سنين محدودة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. أعيد يا إخواني، الله رب المؤمنين ورب الظالمين، وهو الغفور لكم يا من فتنتم المؤمنين والمؤمنات إذا تبتم. فكأنها إعادة تذكرة بقوله ثم لم يتوب، ثم يقول لهم وهو الغفور، ثم نداء لأهل الإيمان أنه ودود. أتدرون ما معنى أن الله ودود؟ الود هو خالص الحب. وقالوا ودود إما بمعنى واد أو مودود، يحب ويحب، فهو الحبيب وهو المحبوب سبحانه، وهو الغفور الودود. انظر إلى هذه التسلية العظيمة لقلوب المؤمنين الذين عذبوا في الله عز وجل. يقول لهم إن ربكم ودود، الله يحبكم وأنتم تحبونه، ولذا بذلتم أنفسكم له. فهو واد ومودود، هو الودود. وأعطوني القلوب، ما تساوي الدنيا وما تساوي النفس في لحظة ود من الله لك. إن أهل الدنيا المتاعيس أمام كلمة تشجيع من رئيس في الدنيا تتحرك أبدانهم ويعملون الأعمال العظيمة إرضاء له مقابل محبة عارضة، وكلمة تشجيع ظاهرة. ألا نبذل النفوس للحظة ود من الله أن تكون موجودا ومحبوبا إلى الله؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أي معنى هذا؟ إذا تولد في قلب المؤمن هان عليه كل شيء في سبيل الودود، في سبيل وده وحبه. وإذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل. وما أدراكم ما جبريل؟ يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، أو يقول فأحبه فيحبه جبريل. وينادي جبريل في أهل السماء: وما أدراكم ما أهل السماء؟ ما من موضع، وما في موضع أربعة أصابع إلا ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. ملائكة نورانيون خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حملة العرش، من يدخل البيت المعمور، كل أولئك يحبونك لو أحبك الله. ثم يوضع لك القبول في الأرض. فأي شيء يا أخواني يهون أمام هذا الود من الله؟ فهذا مشهد رائع لأهل الإيمان إذا ابتلوا في الله. إن العشاق في الدنيا يبذلون كل شيء لأجل معشوقهم، قد يؤذى ويضرب ويطرد من البيت، ويصبر لعشق حرام يورده إلى النار. فكيف بمن أحب الله؟ فكيف بمن أراد أن يحبه الله؟ إن بطش ربك لشديد، فهو ربك، إنه يبدئ ويعيد، فليست المسألة الأولى ولا الأخيرة، وهو الغفور الودود. المشهد الرابع: ذو العرش. ذو العرش الله، وما أدراكم ما عرش الله؟ لو أن السماوات السبع والأراضين السبع قطعنا ووصلنا ما كنا في كرسي الرحمن إلا كحلقة ملقاة في الصحراء، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في الصحراء. عرش الله عرش مجيد ورب مجيد. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، قراءتان. فالله هو المجيد لو كانت بالرفع، والعرش هو المجيد لو كانت بالجر. ذو العرش المجيد. فتستحضروا ملكا على العرش استوى من فوق السماوات العلى، لا يخفى عليه شيء من أمر المؤمنين ولا الظالمين. فالذي يحصل لأهل الإيمان يحصل بمرأى ومسمع من ذي العرش المجيد. وهذا مع نظرك في الآية الأخرى أنه يدعو من فتن المؤمنين إلى التوبة، فهو عظيم الرحمة وعظيم المغفرة وعظيم التوبة. فكونه يشهد ذلك من على العرش فلحكمة عظيمة. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. تأكد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بمثقال ذرة ما نفعوك بشيء إلا إن كان الملك يريد ذلك. ولو اجتمعوا على أن يضروك ولو بمثقال ذرة ما استطاعوا أن يضروك إلا إذا أراد الملك ذلك. فعال لما يريد. تعلم إذن أن ما يجري عليك على أيدي أي أحد إنما يجري بقدره، إنما يجري بإرادته. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، فإن الملوك لا يسألون، فكيف بملك الملوك؟ فاعلم أن في ذلك البلاء خير. إذا دعا الظالمين إلى التوبة فكيف يكون وكيف تكون دعوته لمن صبر فيه وله. فعال لما يريد. المشهد الخامس، إذا ابتليت في الله وأردت أن تثبت وتصبر كصبر أصحاب الأخدود، يقول لك ربك: هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. ولعلك تسأل: إن الله أهلك أخوانا كثير، قوم عاد وقوم ثمود ومدين أو أصحاب مدين وغيرهم كثير، أقوام وأقوام وأقوام، فلما خص هؤلاء بفرعون وثمود؟ هذه السورة ذكرت ثلاثة أمثلة لأهل الإيمان: من كانوا أيام الأخدود، ومن كانوا أيام فرعون وثمود، لتعلم أن أهل الإيمان لهم في البلاء ثلاثة أحوال. أعلاها أصحاب الأخدود: أن يتخذ الله منكم شهداء. افتح قلبك وافهم هذا المعنى. رب العزة خلق خلقا كثيرا لا يعلمه إلا هو، خلق بشرا كثير، واختص من هؤلاء أقواما يوحدون، فجعلك من أهل لا إله إلا الله، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن اختارك الله من بين خلقه. ثم اختص من هؤلاء الموحدين أقواما يفتح عليهم بمعرفته والعلم به سبحانه وتعالى، أهل التزام وتقوى ودين، إخوة وأخوات. فخصك الله من بين أهل الإسلام أن تكون صاحب تقوى، تسأل عن الحرام والحلال، تهتدي بهداه وتنتهي بنهيه سبحانه. فوالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، ولا أتينا المساجد، ولا فتحت القلوب لقال الله وقال رسول الله، وما استجابت الجوارح لسنة من سنة رسول الله. فاصطفى الله من بين هؤلاء أقواما يعظم لهم الهداية، واصطفى من المهتدين شهداء، أقواما يختصهم من بين الموحدين الملتزمين المستمسكين، اختص أقواما يريد أن يعلي شأنهم ويجعل أرواحهم في حواصل طير خضر في الجنة تذهب أنى شاءت. معنى عظيم. لأجله ما أحث أصحاب الأخدود بشيء من عذاب الدنيا، يرون ود الله ومغفرة الله وعرضه للتوبة على الظالمين واستواءه على عرشه وبطشه وفعله لما يريد. استحضروا هذه الصفات فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه صفر منهم شهداء. لم يمت كل أهل الإيمان، أو بمعنى أدق لا يستشهد كل أهل الإيمان. هذه كرامة لا ينالها كل أحد. هؤلاء المصطفون، هؤلاء المصطفون، والذي اصطفاهم هو الله. وهنا تفهم معنى قول الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. فكما اصطفى رسلا واصطفى أنبياء واصطفى أولياء اصطفى شهداء. فالذي يظن، إنما يظن على نفسه، يحرم نفسه من هذه الكرامة. فهذا هو الحال الأول لأهل الإيمان، حال أصحاب الأخدود، اصطفى منهم شهداء. فأعلى مرتبة لمن ابتلي في سبيل الله استشهاد في سبيل الله. ولا تحسبنهم أمواتا بل هم أحياء، والله أحياء، لأن الله قال ولا أصدق من الله قيل، أحياء عند ربهم، بذلوا أرواحهم لربهم فأخذهم الله عنده. وما أدراكم ما معنى عند الله؟ إنه العلو عن كل السفليات والدنيات، إنها درجات الجنة، إنها النظر إلى من أحبوه وبذلوا له أرواحه، النظر إلى الودود، فرضوا وبذلوا فأخذهم إلى دار كرامته، ينظرون إليه، يكلمونه إلى الله، وهذا معنى عند الله. المرتبة الثانية ما حصل مع من كان مع موسى أيام فرعون، فضرب الله المثالين، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فمن كان مع موسى أهلك الله فرعون ونجى موسى ومن كان معه وأورثهم ملك فرعون، نجاه وتمكينه. بعد أن عذبهم فرعون عذابا وآلمهم إيلاما، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأصلبنكم في جذوع النخل. ولك أن تتخيل أعظم طاغية في التاريخ فرعون ماذا عساه أن يفعل بهؤلاء القوم. الله عز وجل مكن لهم، نجاهم ومكن لهم. فأيها المبتلى في سبيل الله، الحالة الثانية هي أن ينصرك الله وإن عظم بطش الظالمين وإن كان فرعون وجنود، ويوليك ملك فرعون وجنود. الحالة الثالثة قوم ثمود، أباد الله عز وجل من كفر وأبقى المؤمنين ولم يمكنوا في الأرض، لم يكن لهم دولة وملك كالذي ورثه موسى ومن كان معه. فاعلم أن البلاء في الله أو ابتلاء الله له لأهل الإيمان الصابرين ثلاثة أحوال: إما أن يتخذ الله منكم شهداء، وإما أن ينصركم ويمكن لكم، وإما أن ينصركم ولا يمكن لكم. لا دولة، لا تقوم دولة إسلام، ولكن ينصر أهل الإيمان ويبقون على الطاعة والالتزام والعمل بأوامر الله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود ضم إليها أصحاب الأخدود الأول؟ هذه السنة في أهل الإيمان. فما هي السنة في الظالمين؟ فللذين كفروا في تكذيب، فدعهم وخلهم في طغيانهم يعمرون. شأنهم التكذيب دائما، قال الله يكذبون، قال الرسول يكذبون، هذه سنة الله يكذبون، ويبقون على غيهم فيحق فيهم القول. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فللذين كفروا في تكذيب. وهذا لا يخفى على الله، فالله قادر عليهم وهو بهم محيط. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. فيا عباد الله، إياك أن تكون قاصر النظر وتنظر إلى ابتلاء الله عز وجل على أنه ابتلاء بشر. لا والله، إن ربنا غفور ودود رحيم، وإذا ابتلى أهل الإيمان فإنما هذا إكرام لهم، فما أكرم الله أحدا مثل ما أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم. وأوذي وعذب وضرب وهاجر من بلدي وترك ماله ودياره وألقي عليه الوسخ والنتن وصبر، وألقي بالبعر والحجارة وشقوا رأسه وأبقوا قدمه وقتلوا أصحابه وجروهم في أرجل الخيول ووضعوا عليهم الصخور الساخنة، يكرمهم الله لمن فهم عن الله الذي خلق السماء ذات البروج والذي هو مالك اليوم الموعود، يوم يفصل الله بين الخلائق. فاختر لنفسك، فاختر لنفسك، واعلم أن مآل الظالمين وخيم، وأن البعد عن شرعه ودينه إنما هو بالحقيقة العذاب الأليم، وأن الاستمساك بدينه وشرعه وقرآنه هو النجاة. وإن ظهر لأهل الأخدود أنه إحراق فإنما هي زكاة البدن ليطهر لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بقي الأول هو باقي المشاهد التي يشهدها المؤمن في هذا البلاء، والثاني ما معنى المجد. فهذه السورة كما قلت لكم لو قسمتها نصفين، فالأول إقسام على حدث عظيم، حدث أصحاب الأخدود، والثاني حقائق ينبغي أن ترتسم وتنفس في قلب المؤمن. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم. قال الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مجيد مجيد يتكرر مجيد في السورة، واحدة منهم تأتي مرة في قراءة بالكسر وفي قراءة بالرفع، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، بل هو قرآن مجيد. نعم، لا بد أن نعرف ما معنى المجد. أصحاب الأخدود أصحاب مجد، أصحاب الأخدود الذين ألقوا في النار وعذبوا بالنار في الدنيا بنار الظالمين، هؤلاء لهم المجد. وهذا المجد لا يحصل لكل أحد، فنحن نعبد الله العظيم المجيد، واختار لنا الإسلام دينا، أشرف أمة وأشرف رسول سيد ولد آدم، وأشرف كتاب القرآن. ومع هذا لا يشعر الواحد منا في هذا الزمان بمجد وعزة، عزة المؤمن وعزة الإسلام. نعم نعم، لا نشعر بهذا إلا من رحم الله عز وجل. هذه العزة التي هي لله ولرسوله وللمؤمنين، بتشعر دائما أنك ذليل وأنك أقل خلق الأرض وأهل الأرض. ترى هذا بكثرة من يتركون ديار الإسلام ويهاجرون إلى بلاد الكفر وتشرب أعناقهم لذلك ويتمنون، يرون أن هذا مجد ورفعة. ترى هذا في خذلان في سلوكيات من استمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه مستحي من ثوب كثوب النبي ولحية كلحية النبي وتصرف في الأقوال والأعمال كتصرف النبي. لا والله، إنها العزة وإنه المجد. هذا الشعور لا بد أن يكون في قلب كل مستمسك بشيء من شرع الله. فليس المجد في ثياب المشركين ولا في طعامهم ولا في طريقة أكلهم ولا في قوانينهم ولا في طريقة تعاملهم ولا في ألفاظهم حتى نستعير لتحيتنا وألفاظنا وأقوالنا ألفاظ الأجانب ولغات الأقوام الآخرين. لا والله، إنما العزة والمجد لله ولمن عمل بشرع الله، بل هو قرآن مجيد. هذا المجد يعني كما قلنا في اسم الودود بمعنى الواجب والموجود، فالمجد له ولمن عمل به، المجد له ولمن حفظ، المجد له ولمن قرأ، إنه المجد. كأنها الوصية الأخيرة، كأنها النصيحة الخاتمة الذي يختم الله عز وجل بها. إذا أردتم مجدا وتقريبا لذكركم كمجد أصحاب الأخدود وكمجد أهل الإيمان على مر العصور، فهذا القرآن هو الكتاب المجيد، هو القرآن المجيد. ثم ختم الله السورة بقوله في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ من اسمه لوح محفوظ، والذي حفظه هو الله، فلا تبديل ولا تغيير. اعلم ان كل ذلك، السماء ذات البروج والارض لتعيش عليها ويوم القيامه الموعود الذي سيقوم، وقيام الظالمين وقيام المؤمنين وابتلاء اهل الايمان، كل هذا مدون في اللوح المحفوظ كما دون هذا القران المجيد. فأسباب المجد، أسباب المجد أربعة. الأول أن تكون صاحب مبدأ وهدف وغاية ومقصد كما كان أصحابه. هذا المبدأ وهذا الهدف وهذه الغاية هو الله والدار، كل شيء يهون بعد ذلك. هذه النقطة الثانية، ليكون لك مجد في الدنيا والآخرة، أن تبذل كل شيء لأجل هذا المبدأ وهذا الهدف، هذه العقيدة، هذا الإيمان، هذه الشهادة التي اختصك الله بها من بين عباده. فالمجد في هدف واضح وإخلاص صادق. ثانيا تضحية وبذل لهذا الهدف. ثالثا بالرجوع إلى القرآن المجيد، تحفظه، تقرأه، تفهمه، تعمل به. تحفظه، تقرأه، تفهمه، تعمل به، هذا مجد. فكل آية تقرأها تزيدك، كل آية تحفظها تزيدك مجدا، كل آية تفهمها تزيدك مجدا، كل آية تعمل بها، هذا هو عين المجد. ثم بعد ذلك اعلم أن المجيد هو الله، فتنظر في شرع الله عز وجل وتستمسك. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا مجيدا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم يسر لنا حفظ القرآن والعمل بالقرآن المجيد وفهم القرآن المجيد. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. اللهم إنك تصطفي من عبادك مؤمنين موحدين شهداء فاجعلنا منهم. اللهم اجعل حواصلنا واجعل أرواحنا في حواصل طير خضر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسدد أبناءنا واهدهم سبل الرشاد واجعلهم صالحين وادخلنا وإياهم جنات النعيم. اللهم اهدي شباب المسلمين واهدي نساء المسلمين. اللهم اهد أمة محمد إليك صراطا مستقيما. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ثلاث نقاط أولها المعنى الإجمالي لهذه السورة الذي تحققه وترسمه في قلوب المؤمنين النقطة الثانية التوبة التي يدعو الله عباده إليها النقطة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النتيجة قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم قال بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يقل إن الذين فتنوا كما قال في الأولى إن الذين فتنوا ما قال في الأولى إن الظالمين قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وفي الثانية نص على الإيمان والعمل الصالح ولم يقل إن الذين فتنوا هذه النقطة الثالثة التي أريد التنبيه عليها الأول المعنى الإجمالي انظر إلى السورة الله سبحانه وتعالى في آيات السورة الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد له السماء ذات البروج وهو مالك ذلك اليوم الموعود يتصرف كيف يشاء ويقسم بما شاء فعال لما يريد فتظهر هذه الصورة هيمنة الله المهيمن على ذلك كله هو الله سماوات أرض ظالمين مؤمنين كله في هيمنة الله وفي ملك الله عز وجل الصورة دي بتؤكد المعنى ده في القرآن يبقى احنا عايزين نخرج بالصورة انك تعلم ان الهيمنة الكاملة والسيطرة والسيطرة مش صح في حق الله ان الملك الكامل والهيمنة الكاملة والقدرة الكاملة النافذة في اي شيء لمن؟ لله مش كلام لا يبقى ده معنى فعلا متحقق في قلبك طيب في المعنى الإجمالي دي النقطة الأولى في المعنى الإجمالي في قلب المؤمن واعلم أنك شيء من هذه الأشياء لم يهين عليها المؤمن سبحانه وتعالى يفعل فيك ما يشاء فكما اصطفاك لتكون من أهل الإيمان وأهل الابتلاء والاختبار هو سبحانه وتعالى لو دعوته ثبتك وهو سبحانه وتعالى يصطفي منا هؤلاء الشهداء فتبقى الرغبة والرجاء دائما تنقطع بالصورة دي والنعمة ده فعلا متمكن من قلبه بعد كده افعل بي يا ربي ما شئت افعل ما تريد افعل بي ما شئت فتجدني عبدا ربا يتصرف فيك لا، هو يختار فيك يتشهد معلومة قدرا وكونا، لا، وبمشيئتي ورضاي وانا راضي وحابب كده، مقابل في النهاية ان يكون ممن تودهم وتحبهم. دائما لما بيأتي ملك الله وهيمنة الله لازم تجد في الآيات معاني الرحمة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك ورحمة، دائما كده لاحظها، هيمنة قدرة قوة وعظمة وجبروت، لازم رحيم. في هذه الصورة رغم ان الصورة خذ صب العذاب صبا على الكافرين الباطشين، صورة عذاب، تخيل لما يتفكروا المسلمين ويرموهم كده اذا يكون بيرمي دجاجة نار، تخيل ده الواحد لو في له عصفورة مش هيعمل كده، يعني هيشفق عليها ويرحمها. ان يشوف امرأة تحمل طفل على يدها وليدها ورضيعها ويجيبوها في النار ويرموها في النار ويقعدوا يضحكوا، تخيل المنظر. وده اللي جاء في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا تفاصيل أو بعض تفاصيل هذا الموقف. أصحاب الأخدود يعدون تتحل فيهم إيه؟ طب رب العزة قبل ما يقول العذاب يقول لهم ثم لم يتوب، يقول لهم إن ربنا غفور. سبحان الله، سبقت رحمته غضبه. الكلام ده بيدي الواحد رجاء شديد في الله عز وجل. إذا كان ده في حق الكافرين أو حقنا كمؤمن إيه؟ لا، ده أنا أصبر على كل شيء مقابل مغفرتك ومقابل ودادك يا رب. زي بقول لكم كده، لحظة ود من الله يبقى حصل الرضا في الدنيا. لأجل هذه اللحظة يبذل كل شيء، لأجل هذه الذرة من ود الرحمة سبحانه وتعالى. عظيم عظيم. شو بقى لما ربك يحبك؟ شوف انت لما بتحب واحد بتكون عايز تعمل فيه، انت بشر ومخلوق، تحس انك عايز تديله كل حاجة، تشرب ليه، اجيب لك ايه، عايز تهديه، عايز تعمله. طيب لو صاحب خزائن السماوات والارض الذي له ملك السماوات والارض ويرى هذا العبد بيصبر له، ماذا يعطيه؟ كيف يكون حبه له؟ المعاني ديت يا اخوانا ياريت القلوب يعني تحيا لها. لو حيا هذا المعنى في القلب تجد نفسك لله، كل حاجه لله، انت شايف ان دي قليله في جنب وداده سبحانه وتعالى، قليلة في جنب محبة الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين يحبهم ويحبون. ده المعنى الإجمالي للسورة لأهل الإيمان. معنى إجمالي للسورة لأهل الكفر، إذا كنت كفرت وطغيت وظلمت وعذبت الأولياء وعايز ترجع لله تجد الله غفور رحيم، مفيش عذر لحد، كل اللي عايز يرجع لله يرجع، وإن عظم الذنوب هو معاصي، صاحب قتل وزنا وسرقة، ده بقول لك فتنوا المؤمنين والمؤمنات، جملة يصلوا ويصوموا ويزكوا ويعملوا الصالحات وبيرموهم في النار وربنا يقول لهم توب وانا غفور. سبحان الله. فانت اوعى في ذنب يقطعك عن الله. ربك ودود، ربك ودود، ارجع ستجد ربا غفورا ودود، ارحم بك من امك وابيك، ارحم بك من نفسك. تخيل بقى رب بهذه الصفات، حقيق أن يحب، حقيق أن يعبد، أن نطيل له السجود، أن نضمئ له ونجيع البطون له سبحانه وتعالى. أدام بتحب كده أنا هعمل كده، ألبس له ما يحب، يحب البيض من الثياب ألبس البيض، ينهى عن ما أسلم من الكعبين ويقول ما أسلم الكعبين في النار هقصر أسلم من الكعبين عشان أنت بتحب كده، يأمر ببر الوالدين أنا هروح أبوس رجل أبويا وأمي عشان أنت بتحب كده يا رب، يأمر بالإحسان للجار أنا هروح جاري دوت أشيله على راسي من فوق عشان أنت بتحب كده يا رب. اللي بيحب واحد في البشر بيعمل كده، فكيف برب العالمين؟ معنى الحب ده لو تحرك في قلبك حب الله سبحانه وتعالى والتودد له عز وجل، إنك تحرص إنك تكون من عباد الله اللي بيحبوهم بتحبه سبحانه وتعالى، دي منزلة منزلة من أعلى المنازل، هي غاية العابدين والصالحين وأولياء الله، أقصى حاجة بيتمنوها هي دي، وداد الله عز وجل. النقطة الثانية مسألة التوبة. التوبة يا إخواني، وبنسمع عنها كثير كلام عن التوبة، لكن أنا عايز ألخصها خمس كلمات عشان تبقى توبة يقبلها الله عز وجل ويحبك عليها، لازم تكون مخلص فيها. مش الطول الكلى وخلاص ان المنفعة في اليوتيوب عشان الناس كلها كده كويسة والناس كده في البلد فيها دي بلد عبادة ورحمتك خلاص انا تبت لكن لو رجعت المعصية برجع لا ده هو مخلص في التوبة. ثانيا انه ندمان على اللي فات يبقى اخلاص وايه وندم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة مش عمال يشتهي المعاصي اللي فاتت كأنها شيء فاته يعني كأنه شيء كان نفسه يستمر فيه شوية قبل ما يتوب لا ده ندمان عليه لأنه شوء مخالف لحبيبه. الأمر الثالث يا أخوانا أنه يقلع عن الذنب مش أنا قلت لك حبيبه ولسه أمواله ربوية لا أن يقلع عن هذا الذنب. الأمر الرابع مش أقول ألا يعود إليه لا ممكن يرجع ليه العبد لا يعزم ألا يعود غلبته نفسه أو ضحك عليه شيطانه بعد ذلك دي نقطة تانية فاهمين إزاي لكن يعزم ألا يعود لكن ما عزمش على عدم العودة ما تابش أدام عنده نية أنه يرجع تاني لكن عازم ما فيش نية للرجوع خلاص دي توبة صادقة. آخر حاجة أنه يكون في وقت التوبة. التوبة ليها وقت ليها وقت طول عمرك إلا في وقتين عند الغرغرة إذا بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل منك توبة تقول ساعتها إني تبت الآن ما تقبلش توبة وإذا طلعت الشمس ظهرت علامة من أحمد سفة فرعون لما آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ما ينفعش لعبد الغرغرة وعند معاينة الموت ما ينفعش فعايزين نتوب قبل لحظة الموت. هي لحظة الموت إمتى؟ ها؟ حاش عارفها؟ سؤال مجهول. وبالتالي انت مطلوب توبة صادقة كل لحظة يمكن كل لحظة الموت والغرغرة الآن ما ينفعش التوبة ساعتها تبادر بالتوبة. النقطة الثالثة الأخيرة إن ربنا ما قالش إن الذين فتنوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا إياك أن تكون مبتلا في الدنيا معذبا في الآخرة إياك بذل وتضحية عشان انه شجاع وجريء وواد ما فيش زيه. ممكن حد يعمل كده ضعف العقل ساعات بيوصل لكده يبقى بيعمل للناس صيام وقرآن وعبادته وصلاة وكله بيحسنه للناس فبيؤذى بسبب هذه العبادات اللي عملها مين للناس. كده ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات مش إن الذين فتنوا مش إن الذين فتنوا الكويس خلينا نخلص من الدنيا دي ما هي قرف قرف مش شهادة في سبيل الله خلي بالكم. فمهم جدا يا أخوانا مش هنوم لكل الحراس هيوريهم جنات لا الحاجة بقى اللي تمسك فيها الإنسان يعني قد صحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثانيا العمل الصالح. العمل الصالح ما فيه صالح إلا بشرطين إخلاص النية لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العمل بتعمله لله مش عايز حاجة من المخلوق ولا هتزينه ولا هتطوله ولا هتحسنه ولا تتقنه عشان حد ده لله. لو قاعد وحدك في مكانه بتقرأ قرآن حسن صوتك ورتل القرآن ترتيلا كأن في جمهور أمامك. هل الجمهور هذا أعز عندك من الله عز وجل؟ لكن لما تقرأ لوحدك تقرأ هذرمة ولما تقرأ أمام الناس تحسن صوتك ده العمل مش لله. وعشان كده لو بصلي لوحدي أحسن صوتي لو بصلي لوحدي أجود وأزين لكن صلاة السنة الحمد لله رب العالمين وصلاة ما صلي بالناس الحمد لله رب العالمين وعد زين في صوتي لا هذا بيفعل لله وجد الناس ما وجدوش الناس انت بتزينه لله انت بترتل القرآن ترتيلا لأن ربنا قال كده ورتل القرآن ترتيلا لله. تتعلم العلم في مسألة مسائل ومحدش يسألك فيها ولا حد يسألك فيها لله كما قال ابن الجوزي يكفيك أن تكون عند الله عالما لا ليك دروس ولا ليك مشاهد ولا ليك حاجة لكن بتطلب العلم لأن هو بيحب طلب العلم سبحانه وتعالى نية فلازم إخلاص. الأمر الثاني إن العمل اللي هتعمله لله ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحبه بلغه لرسوله صلى الله عليه وسلم فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتقرب إلى الله بإيه وعمله المتابعة هتتقرب بشيء ما تقربش به الرسول مردود من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ربنا مش عايزه منك، فاحذر البدع. ليه يا عم؟ هيضادك فيها تسبيح وفيها قرآن زي الرسول ما قال، ولا بدماغك؟ بدماغك يبقى بدعة. على طريقة الرسول في العبادة تأكد ان اكتر حاجة هتقربك من الله وتجعله يحبك ويودك هو متابعة السنة. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بايه؟ بالنوافل حتى احبه. ايه النوافل؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فده التنبيه الاخير، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. وبالتالي كل الدنيا دي اللي هتطلع منها الايمان والعمل الصالح. فياريت كل يوم تشوف حصلتك من الايمان والعمل الصالح، لان هو ده اللي هيبقى. نسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نساله ايمانا في قلوبنا وعملا صالحا يتقبله منا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.